الأسد أغزو على السيسي جنده وأعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران أغزو على الغازي أهل الدين الأسد أغزو على السيسي جنده وأعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران سيناء الإجهاد صالت على العادي فيها الأسد الأبطال ذلت كل خوان يا خير الأجنادي قد قالها جهادي من ظلم هو البادي لابد خسران أغزو على الغازي أهل الدين الأسادي أغزو على السيسي جنده وأعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران أغزو على الغازي أهل الدين الأسادي أغزو على السيسي جنده وأعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران وجندنا غادي في السهل والوادي فيه الحقد والقادي يصيك نيران نجل الدين نتفادي آلاف بعدادي هم خير الأجوادي هم خير الأخوان أغزو على الغازي أهل الدين الأسادي أغزو على السيسي جنده وأعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران أغزو على الغازي أهل الدين الأسادي أغزو على السيسي جنده وأعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران